إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 73 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى 38 من تفسير سورة الإسراء، حيث الكلام على الآيات التي تبدأ بالآية 82 من السورة الكريمة، وفيها وفيما يليها من آيات يقول ربنا تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. هذه الآيات الطيبة الكريمة، والتي ليست في حاجة إلى تفسير، وإنما تفسيرها أن تقرأ على أسماع المؤمنين، وبمجرد أن يسمع المؤمن المسلم لله وحده هذه الآيات تعمل فيه وفي نفسه وفي قلبه عملا عظيما، فترجه رجا وتأخذ بمجامع نفسه. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإنما أتينا من عجمتنا، العجمة في لغة العرب، والعجمة الإيمانية، فإن كثيرا منا قد قامت الذنوب بعمل حجاز وحجاب بين قلبه وبين آيات القرآن الكريم، فعلينا أن نزيل هذا الحجاز الحاجز الذي جعلته ذنوبنا بيننا وبين كلام الله تبارك وتعالى. فإذا أزيل خضعنا وخشعنا وزدنا انقيادا لكلام الله سبحانه وتعالى، كلام عجيب. حينما سمعه الجن قالوا، الجن أصحاب الأعمال العجيبة، قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، فآمنا به. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هذه الآية 82 من السورة الكريمة سبق وأن قدمنا لها بمقدمة في بداية درسنا السابق، وتحدثنا عن كون ربنا تبارك وتعالى حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وثبت الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وانقطع أمل المشركين في تبديل آيات القرآن التي كانوا أحيانا يجارون ويقولون: ائت بقرآن غير هذا أو بدل. فإذا بالقرآن الكريم يتنزل وننزل من القرآن ما فيه غيظ لقلوب من أرادوا تبديل القرآن الكريم، هم أرادوا تبديله. فإذا بالقرآن ينزل تترى وننزل ننزل، وجاء بالفعل المضاعف الذي يدل على التجدد ويدل على نزول القرآن نجوما، والفعل المضارع يدل على التجدد ويدل على الاستقبال. إذن سينزل القرآن في هذا الزمان، ومن بعد هذا الزمان أثناء نزول الآيات سيتجدد نزوله لسنوات متعددة، لأنه نزل في منتصف، نزلت هذه الصورة في منتصف البعثة النبوية، منتصف عمر الرسالة النبوية. إذن ما مضى سيأتي مثله، وسيتنزل القرآن الكريم. بالنسبة للمؤمنين ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، أما بالنسبة لكم يا من أردتم أن يبدل القرآن وأردتم فتنة من؟ فتنة نبي الإسلام عن ديني ليفتري على الله غير الذي أوحاه إليه؟ لا، سيزيدكم أنتم خسارة، لأنه سينزل ويتجدد نزوله، وكلما نزل أورثكم غيظا في قلوبكم، وهذا الغيظ يكون حائلا بينكم وبين الإيمان بالقرآن الكريم، فيورثكم خسارا على خسارتكم، وستستمر خسارتكم. هذا بالنسبة لبداية الآيات. ولكن من الممكن أن نقول أيضا من علم المناسبة أن الآية تتعلق بما قبلها، وما قبلها يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هذا القرآن الذي سيتنزل هو المعرف بالحق، هو المطحب للباطل. وقل جاء الحق، جاء بالقرآن ومستمر مجيئه، ودولة الباطل زائلة ولا يزال زوالها منذ أن قيل لمحمد عليه الصلاة والسلام: اقرأ ثم قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ثم قم، الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه. قد استمر الوحي الأعلى، استمر القرآن الكريم ولا زال مستمرا وقت نزول هذه الآيات الكريمة في سورة الإسراء، ما زال متنزلا. وقل جاء الحق لإزهاق الباطل، الحق جاء أين في القرآن؟ وهذا الحق جاء بالصحة العقلية، بالصحة النفسية، بالصحة للفرد، بالصحة للمجتمع، بالصحة والشفاء. ولذلك قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء. الحق ينزل يزيل إزالة تامة لكل أسباب الأمراض التي كانت متمركزة في الفرد وفي المجتمعات عن طريق الباطل، كانت دولة الباطل قائمة. إن الله نظر إلى أهل الأرض فماقتهم جميعا. إذا أردت أن تعرف حقيقة الرسالة المحمدية انظر إلى حديث عياض بن حمار في صحيح الإمام مسلم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب، بقايا قليلة، فرت بما تبقى لديها من أشياء قليلة تبقت من رسالة المسيح عليه السلام أو رسالة موسى، وفروا إلى الجبال، فروا إلى الكهوف، فروا إلى المغارات من أجل أن يتعبدوا رهبانية ابتدعوها، إلا بقايا من أهل الكتاب. أما الأرض فقد أطبقت على الكفر وأصبحت أرض الله جميعها أرض كفر ساعة أن نزل القرآن الكريم على محمد صلى الله عليه وسلم، كانت الأرض كلها دار كفر، لم يكن فيها دولة لدين الله سبحانه وتعالى. وبقايا الرسالة الأخيرة رسالة المسيح سطى عليها رجال الكهنوت فاجتثوها وبدلوا وغيروا في مجامع مسكونية، مجامع من جميع سكان أهل المعمورة، ذلك سميت مسكونية، جمعت من أجل تبديل دين المسيح عليه السلام آخر رسالات الله تبارك وتعالى. ولذلك حينما نزل القرآن الكريم نزل على الأرض نزول الغيث، نزل على الأرض نزول الغيث، على الأرض المجدبة المتعطشة لماء السماء، نزل الوحي الأعلى في زمان كان فيه لا يوجد في أرض الله تبارك وتعالى إلا بقايا من أهل الكتاب. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر بعد 15 عاما، بعد 15 عاما من بعثتي، يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة، ويشير إلى مجموعة نيفوا على 300، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، هؤلاء وحدهم هم الذين يعبدونك، هؤلاء وحدهم هم الذين يدينون لك، أهل الحق على الأرض كلها هم هؤلاء المجموعة الموجودة على أرض بدر، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. هذا كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. نقول هذا الكلام لنعرفكم عظمة القرآن، قيمة القرآن، قيمة محمد عليه الصلاة والسلام، حتى تعرفوا قدر رسولكم صلى الله عليه وسلم، وتعرفوا قدر رسالتكم التي جاءت على الدنيا وطلعت عليها طلوع الشمس في رائعة النهار بعد ليل دام طويلا، ولا أقول دام طويلا من عصر محمد عليه الصلاة والسلام إلى عصر المسيح، حتى عصر المسيح عليه السلام، ماذا كانت رسالة المسيح وإلى أي بقعة من بقاع الأرض أرسل إلى مجموعة، إلى بني إسرائيل، مجموعة من أرض الله، مجموعة من خلق الله، بنو إسرائيل، هل آمنوا به؟ كفروا به وهموا به مرارا أن يقتلوه، حتى كانت مؤامرة يهوذا الإسخريوط الأخيرة والتي رفع المسيح على إثرها إلى السماء، وكتاب الأناجيل يقولون حياة المسيح كنبي على الأرض مكثت 3 أعوام فقط، 3 سنين بس، الأناجيل الأربعة تتحدث عن فترة 3 سنوات فقط، بعثة المسيح كانت حوالي 3 سنوات فقط، 3 سنين، اقرأوا الأناجيل. إذا ما غير، ما استطاع أن يغير، وإنما حورب محاربة شديدة من رجال الكهنوت ممن ينتسبون إلى دين موسى، وصان الله موسى من هؤلاء الكذابين الدجالين، حاربوا المسيح محاربة شرسة، ولذلك رفع إلى السماء وجاء لكي يبلغ بني إسرائيل أن الرسالة الأخيرة لن تكون منهم. رسالة لقد نضبت أرضكم، لن يخرج منكم نبي، أنا جئتكم كآخر أنبيائكم لأختم النبوة في البيت الإسرائيلي، لم تعودوا مؤهلين لحمل أمانة الله، لم تعودوا مؤهلين لاختيار نبي منكم، بل كما قال الله ودمغهم مثل الذين حملوا التوراة بالتكليف ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين، ولذلك نزعت النبوة منهم. ويقول تعالى في سورة آل عمران: قل اللهم مالك الملك، هذا الخطاب موجه لبني إسرائيل، مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لأن النبوة نزعت منهم وأعطيت لقوم يستحقونها من أبناء إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فإذا قول ربنا تبارك وتعالى في هذه الآيات وقل جاء الحق مع محمد عليه الصلاة والسلام متمثلا في أعظم الكتب التي أنزلت على أعظم رسول وطئت قدماه هذه الأرض، محمد عليه الصلاة والسلام الذي اختاره الله واختار له أعظم الكتب واختار له أعظم الأصحاب وأعظم الأمم وأعظم العلماء صلى الله عليه وآله وسلم. فقال وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. جاء بالفعل الماض، أمر منتهي، قضي الأمر كما قال: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فإذا جاء الحق وستعم دولته، وزهق الباطل وستندثر دعوته. جاء الحق، ولذلك قال سبحانه وتعالى عن ظهور الإسلام: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. واقرؤوها لتعرفوا أن هذه الآية أو هذا المعنى بقريب من هذه الألفاظ جاء 3 مرات في القرآن الكريم: مرة في سورة الصف، مرة في سورة الفتح، مرة في سورة براءة التوبة. ولكل سورة طبقا للظروف التي نزلت فيها الصورة والحقبة التي تتحدث عنها الصورة جاءت الآية معبرة: جاء الحق وزهق الباطل. ومجيء الحق تجلى أين؟ في القرآن الكريم. فقال وننزل، وخذوا من قوله وننزل. قد يقول قائل من إخواننا الذين يعتنون بعمليات الإعراب الإعرابية والنحو: وننزل من القرآن الواو عاطفة، تعطف جملة خبرية على جملة إنشائية، وهذا في إشكال عند علماء البلاغة والنحو. كيف تعطف جملة خبرية وننزل خبر جملة خبرية على جملة إنشائية قل؟ والصواب أنها معطوفة على مقول القول: قل جاء الحق، قل وننزل. واضح؟ قل جاء الحق وننزل. فإذا وقوله وننزل معطوفة على ماذا؟ معطوفة على مقول القول اللي هي جاء الحق. إذا جاء، إذا تكون جملة خبرية معطوفة على جملة إيه؟ خبرية. أو لو كانت معطوفة على الجملة الإنشائية التي صدرت بقل فعل أمر، فتكون الواو حينئذ للاستئناف. وإذا كانت الواو للاستئناف فهي تكون صلة أو مزيدة للتوكيد. والراجح أنها معطوفة: وقل جاء الحق، وقل وننزل من القرآن. إذا معطوف عليها لأن جاء الحق وننزل من القرآن، هناك ارتباط شديد بين الآيتين وننزل. وفي قراءة من القراءات السبعية وننزل، هذه جاءت من الفعل أنزل وتلك من الفعل نزل، وليس بينهما يعني إلا التكامل في الأداء، لا يوجد في فرق في المعنى إلا التكامل في الأداء. ننزل هو منزل من عند الله، قل أنزله الذي يعلم قولا في السماء والأرض. وننزل، ولكن ننزل تعطيك المعنى الثاني، زي قلنا تكامل في الأداء، ننزل تعطيك معنى التضعيف أنه مجزأ والقرآن ينزل مجزأ. وننزل من القرآن، عند كلمة من أو الحرف من وقف العلماء فقالوا: هل من هنا بيانية أم للتبعيد أم ابتدائية؟ من بعض العلماء قالوا، ومال لذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، أن من تفيد البيان كما قال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، من الأوثان هو الرجس كأنه يقول فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، فمن تفيد البيان. فقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يعني الذي هو، ما هو ما موصولة، ننزل من القرآن الذي هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فإن كان الذي هو شفاء ورحمة للمؤمنين مبهم فبينه بقوله من القرآن، ولكن أبا حيان يقول كيف يأتي المبين قبل المبين، يعني المبهم متأخر، ولذلك قال هي للابتدائية. وهذه مش يعني مشاكسات نحوية لا طاقة لنا بالكلام فيها في درس التفسير، وإنما نحن نقول وجهات النظر. لكن الذين قالوا وهم أئمة فحول إنهم يجوز أن يأتي في الصدارة أو مقدما المبين قبل المبين للاعتناء به، من أجل أن يبين الاعتناء بالقرآن الكريم، فيقول سبحانه وننزل من القرآن، فعرفك أن الذي ينزل هو القرآن، ثم وصفه، والوصف جاء بالاسم الموصول. لماذا بالاسم الموصول؟ حتى يبين رسوخه وعراقته في الوصف، العراقة والرسوخ في الوصف، فيقول الذي هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء نكرة، رحمة نكرة، والتنكير هنا يكون لماذا؟ للتعظيم. شفاء ما بعده شفاء، أعظم شفاء أنزله الله سبحانه وتعالى هو القرآن الكريم. وننزل من القرآن، من القرآن الكريم، قال بعض أهل العلم لا بل من للتبعيد، وقالوا لا البعض الآخر، لو قلنا للتبعيد لكان معنى ذلك أن بعض القرآن شفاء ورحمة والبعض الآخر ليس شفاء ورحمة، وهذا يتعارض مع قول الله تبارك وتعالى قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، فجعل القرآن الكريم كله ماذا؟ شفاء لما في الصدور، كما قال سبحانه وتعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. هنا يتكلم عن القرآن الكريم كله، فإذا إن كان يتكلم عن القرآن الكريم كله ويوضح أنه كله شفاء ويوضح أنه كله رحمة، فمعنى ذلك أن من لا تكون للتبعيد. فيرد العلماء ويقولون وما المانع في كونها تكون للتبعيد ولا يقصد منها أو لا يلزمنا ما ألزمتمونا به؟ كيف؟ يقولون لأن القرآن كان ينزل نجوما، فالله يقول وننزل من القرآن هذه الأبعاد المنزلة، كل بعض ينزل شفاء ورحمة، إذن يشمل الاستغراق، مع أن من تفيد التبعيد أيضا. انظروا إلى، طبعا نذكر لكم هذا مع أننا يعني نقلل دائما من الخلافات النحوية، ولكن لأن هذا الأمر ذكرته لحضراتكم نظرا لأنه يترتب عليه أمور بيانية وبلاغية تعطيكم ثراء في المعاني القرآنية وفي معاني التفسير، تعطيك ثراء. يعني لو قلت إن من للبيان، هذا أمر كما قلنا بعض العلماء أوضحوا إنه بيبين إن رب العالمين ند أنزل جنس القرآن الذي كله بيان، كل القرآن شفاء ورحمة. ومن الممكن أن نقول إن من للتبعيد، يقول ولكن معنى ذلك أن هناك بعض الآيات لو قلنا أنها للتبعيد بعض البعض الآخر لن يكون شفاء ورحمة. نقول لا، بل قال العلماء الذين قالوا هذا إنه ينزل أبعاضا، فينزل نجوما كما كان يقول الصحابة إن القرآن كان ينزل كلما نزلت 10 آيات قمنا بحفظها وتعلم أحكامها والعمل بما فيها فتعلمنا العلم والعمل معا. ولذلك قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فهنا يقول سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء، الشفاء هو الذي يشفي من المرض، واشتق الشفاء من الشفا، لأنه الإنسان حينما يكون على شفا الحفرة أو شفى كذا، ويقول أهل العربية شفى النجاة، فهو وصل إلى شفى النجاة بعد المرض، وصل إلى شفى النجاة، شفى الصحة، فاشتق هذا من الشفى، شفى البئر أو شفى الناجية وما شاكل ذلك، فاشتق منه فكان الشفاء من الأمراض. فقالوا عن البرء من الأمراض شفاء. طيب السؤال، القرآن الكريم شفاء لماذا؟ هل شفاء من الأمراض البدنية، أم شفاء من الأمراض النفسية، أم شفاء من الأمراض العقلية، أم شفاء من الأمراض الاعتقادية، أم شفاء من الأمراض الأخلاقية، أم شفاء للأفراد، أم شفاء للأمم والمجتمعات؟ نقول رب العالمين سبحانه وتعالى جعله عاما. كيف؟ أوضح لحضراتكم. الآيات تقول قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. شفاء لما في الصدور. إذن استفدنا هنا أن القرآن الكريم شفاء لما في الصدور. شفاء لما في الصدور من ماذا؟ القرآن الكريم يصحح المعتقدات، والمعتقدات أساس لجميع الأمراض الفردية والاجتماعية. الضلال الذي يحدث في أرض الله سببه الأمراض الاعتقادية. هو الذي لا يعتقد وجود الله، هل تصلح دنيا، تصلح الدنيا، تصلح المجتمعات، تصلح الأسر بالإلحاد؟ يستحيل. الذي لا يؤمن هذا مخلوق يعد قنبلة بالنسبة لنفسي وبالنسبة للمجتمع. هذا الذي لا يؤمن بوجود الله تبارك وتعالى، إن لم يكن الله موجودا فكل شيء مباح، والقوانين لا تستطيع أن تمنع إنسانا من ارتكاب الجريمة. غاية الأمر أنك تريد أن ترتكب الجريمة، اهرب من القانون واهرب من منفذ القانون وافعل ما تشاء، أنت حر، افعل ما تشاء، تقتل، تزني، تسرق، تدمر، تبيع، ليس عليك أي حرج، إن لم يكن الله موجودا فإن كل شيء مباح. الإلحاد مدمر. فيأتي القرآن الكريم ليدحض الإلحاد دحضا، ويأتي بالأدلة والبراهين التي تنسف هذه الشبهات الإلحادية نسفة. يكفي آية في سورة مكية، ليست مدنية، مكية، أم خلقوا من غير شيء؟ يا عقل يهزك هزة، يهز العقل هزة، ويقول له أم خلقوا من غير شيء؟ جاوب عقل. أم هم الخالقون؟ جاوب عقل. هذا بالأسلوب الذي يسمى السبر والتقسيم، قسم وأتى بالاحتمالات، لا يوجد احتمالات إلا ثلاث: خلقنا من غير شيء، أو نحن الذين خلقنا أنفسنا، أو الاحتمال الثالث تركه لم يذكره، تركه للعقل هو الذي يجيب عنه. العقل، شوف ثقة في العقل أن يجيب، لأنه أساس التكليف. فحينما تقول خلقوا من غير شيء، لا طبعا. وقلنا قبل ذلك لو جاء إنسان وضرب إنسان طفلا صغيرا، تعال على طفل كده وضربه من ظهره، يلتفت إليك فيسألك مجموعة أسئلة، هذه الأسئلة تثبت الأمور التي جاء بها المرسلون وحارت فيها الفلاسفة. يقول لك من ضربني؟ هذه تثبت الصانع لكل فعل فاعل، ومش هيستريح إلا لما تقول له أنا اللي ضربتك، وإلا هيجننك وهيضربك بالطوب اللي في الشارع كله. قول لي إيه اللي حصل، مين اللي ضربني؟ لازم تقول له أنا اللي ضربتك عشان يستريح. يبقى أول سؤال يثبت الصانع لكل فعل فاعل، يقول لك الطفل ده مركوز في فطرته بدون أن يعلمه أحد أن لكل فعل فاعل. مين الكوبايه دي كانت هنا، جيت ما لقيتهاش، مين اللي شالها؟ لازم يكون في حد شال الكوبايه دي. حتى اخواننا بتوع العفاريت يقول لك في عفريت شالها، لازم تكون شالت، ما مشيتش لوحدها يعني، ولا ايه؟ لازم يكون حد شالها لكل فعل فاعل. من ضربني؟ ترد عليه وتقول له انا اللي ضربتك، يقول لك ماشي، لماذا ضربتني؟ ياتي التكليف، ان الانسان مكلف لا يفعل شيئا بدون سبب. السبب ايه؟ انا عملت ايه؟ هل انا اخطات حتى تعاقبني؟ انا عملت ايه عشان تضربني؟ لكن لو كان بياخد حاجه مش بتاعته وضربته، هيعمل نفسه مش واخد باله. يعني لو جيت على الولد كده ولقيته بيعمل حاجه كده، بيلعب في التليفون بتاعك، رحت تضربه على دماغه يعمل كده، مش هيتلفت لك حتى، لانه عارف انه غلط. لكن لما يكون ما غلطش يقول لك ضربتني ليه؟ تقول له ضربتك من غير سبب، يقول لك طب اضربك زي ما ضربتني. الجزاء. يبقى اثبات السؤال الاول اثبات الصانع، السؤال الثاني اثبات الايه؟ التكليف. لما لما السؤال الثالث الجزاء. هذه الأسئلة التي حار فيها الفلاسفة. إجابة طفل بفطرته، أم خلقوا من غير شيء؟ جاوب عقل. أم هم الخالقون؟ جاوب عقل. أنا ما خلقتش نفسي، ولا أبويا خلقني، ولا أمي خلقتني، ولا جدي خلق أبويا. يبقى الاحتمال الثالث أن لهم خالق. هذا الخالق ابحثوا. سؤال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. ابحثوا. ولذلك يقول يوسف: أأرباب متفرقون. السؤال موجه للعقل، السؤال موجه لمين؟ للعقل. ولم يجب، تركوا لعقولهم ولفطرهم. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ جاوبته، ما بيغششكش، تركه، لأن هذه الأمور ثقة في العقل الذي لم يخضع لشبهات. فإذا القرآن الكريم جاء ليجيب على كل التساؤلات التي حارت فيها الفلاسفة، أسئلة حارت فيها الفلاسفة. ومن قرأ الفلسفة وجد مصائب تمتلئ أفواههم بالماء ولا يجيبون على سؤال واحد. كل هذه الأسئلة، اقرأ مثلا الأصول الثلاثة ولا شيء مما يدرس للأطفال، تجد الأجوبة، الأجوبة على أسئلة محيرة احتار فيها العالمون. لكن في ضوء الرسالة القرآنية أصبحت أطفال الصغار في مدارس المسلمين يعرفون الأجوبة على جميع التساؤلات. كل شيء عارفينه، كل شيء لم نعرفه عن طريق أنفسنا ولا كفاءتنا الشخصية، وإنما علمنا إياه ربنا سبحانه وتعالى. فينزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء فيه حتى في إثبات منهج النظر والفكر. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. إذن لابد أن تأتي بدليل، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. لابد تتكلم في العقائد بأدلة، لا يكون الأمر بالخرص. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. صحح منهج النظر والفكر والبحث العلمي. هذا ما القرآن الكريم المنهج الأرسطي الذي وضعه أرسطوطاليس، هدمه هدما وأقام عليه منهجا آخر، منهج تجريبي برهاني بالبراهين المستمدة من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتوافق مع العقل. وذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما تحدث عن تصحيح المنطق في كتابيه نقد المنطق والرد على المنطقيين، مناهج العلوم جاءت على يد الرجل الأمي محمد صلى الله عليه وسلم ليصحح الخطايا، ولا أقول الأخطاء، التي وقعت فيها مدارس فلسفية، مدارس فلسفية وأسماء كبيرة جدا، والمعلم الأول والمشرف، كل دول جاء القرآن الكريم ليهدم باطلهم. جاء الحق وزهق الباطل. مجموعة من العرب أهل البادية خرجوا من صحراء جزيرة العرب، ما كان عندهم علم على الإطلاق. العلم الذي كان عند العرب قبل نزول القرآن الكريم كان عبارة عن ماذا؟ أقصى حاجة الشعر، ديوان العرب، شعر ولغة عربية وانتهى الأمر على كده. إيه اللي كان عند العرب؟ ماذا كان عند العرب؟ لم يكن عند العرب حضارة، يعني الحضارات كانت تقام كما هو معلوم في علم الاجتماع على ضفاف الانهار، لا عندهم انهار ولا يحزنون. هؤلاء الذين خرجوا ليعلموا الدنيا كلها، هؤلاء الذين خرجوا بالكتاب والسنة فقط، ليس معهم إلا القرآن والسنة، خضع لهم أساتذة الأكاديميات العلمية في كل بلدان العالم، وكان في هذه البلدان حضارات قديمة، حضارة المصرية القديمة التي يقولون عنها عمرها 7000 سنة. أين أربابها أمام صحابة محمد عليه الصلاة والسلام؟ أوقفهم الإسلام عند حدهم فأصبحوا تلامذة لصحابة محمد عليه الصلاة والسلام، والله ليس بالسيف وإنما بعلو القرآن الكريم ورفعة السنة المطهرة. وقف أساتذة الأكاديميات العلمية في كل البقاع والأصقاع، في الهند كانت حضارة، في السند، في مصر القديمة، في بلاد الشام، في اليمن السعيد، كل هذه الحضارات القديمة. وقف أصحابه عند الفرس، عند الرومان، كل هؤلاء أوقفهم القرآن عند حدهم، فلا يزيدون على أن يكونوا مجموعة من الجاهلين الجاهلين. وتعامل القرآن مع جميع بقايا هذه الحضارات على أنها مجموعة من بقايا الجاهليات القديمة. أما القرآن الكريم فله العلو، حتى الذين لم يدخلوا في الإسلام دخلوا في ثقافة القرآن الكريم وفي علم القرآن الكريم وفي لغة القرآن الكريم. اللغة كانت غازية، لغتنا العربية كانت غازية. أهل مصر من دخل في الإسلام أصبح مسلما متعربا مستعربا، ومن لم يدخل في الإسلام دخل في لغة القرآن، دخل في اللغة، فنسيت اللغات القديمة في البلاد المفتوحة. أين اللغة المصرية القديمة التي كان يتكلم بها أجدادكم يا مصريون؟ ماتت نفس اللغات، أصبحت لغات ميتة. أين الهيروغليفية أو القبطية القديمة؟ كل اللغات ماتت وحلت محلها اللغة العربية، مع أن هذا لم يحدث كما قلت لكم فيما بعد حينما جاء الاستعمار بقضه وقضيده وجاءوا إلى مصر وجاء الإنجليز وعاشوا عندنا. حد فينا تعلم إنجليزي؟ أباؤنا لم يتعلموا الإنجليزية. قلنا قبل كده خرج الإنجليزي يقولوا من عندنا يا حبيبي، خرجوا هم لسانهم هم اللي تأثر بالعربية، مش كده؟ لكن ما استطاعوا أن يعلموا المصريين اللغة العربية، فعلها عمرو بن العاص وفعلها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، علموا المصريين حتى النصارى الذين بقوا على دياناتهم القديمة يدفعون الجزية دخلوا في لغة القرآن وفي ثقافة القرآن وفي علم القرآن. شفاء للأمم، شفاء للمجتمعات، شفاء للأفراد، شفاء للقلوب من كل أمراضها، من الشكوك، شك في القلب، الشك يأتي عليه القرآن الكريم، عناد، استكبار، حسد، كل الأمراض القلبية علاجها في القرآن الكريم. الأمراض الخلقية النفسية في القرآن زلازل من الوعظ. ولذلك يقول قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء. الموعظة تشفي النفوس، والقرآن ما فيه من علوم يشفي القلوب. إذن القلب والاعتقاد، القضايا الاعتقادية المدخولة، شك، نفاق، استكبار، حسد، كل الأمراض القلبية تزول، الأمراض الأخلاقية تزول بالقرآن الكريم. شفاء، إذن شفاء في المعتقدات، شفاء في الناحية الأخلاقية، شفاء للفرد، شفاء للمجتمعات، ورحمة. والجمع بين الشفاء والرحمة، لأن الشفاء يقضي على المرض، إذا قضي على المرض الإنسان في حاجة. أنت عارف لما الإنسان يذهب إلى الطبيب يقول له أنت عندك أمراض، نكتب لك مضاد حيوي يقضي على المرض، بعد كده الجسم هفتان يعطيك مقويات. إذا من باب التخلية والتحلية، الجمع بين الشفاء والرحمة، جمع بين التخلية والتحلية، كما يقول الله تعالى غفور رحيم، مغفرة تزيل الذنوب. طب أزيلت الذنوب فبما تدخل الجنة؟ برحمة الله. إذن هذه تخلية وإزالة، وتلك تحلية وإيصالك إلى الكمال، يعطيك صفات الكمال التي تليق بك كبشر، يعطيك صفات الكمال التي تليق بك كبشر. وإلا قارن بين أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام قبل القرآن وبعد القرآن، قبل الإسلام وبعد الإسلام. هل كان عمر في الجاهلية كعمر الإسلام؟ هل كان أبو بكر في الجاهلية كأبو بكر في الإسلام؟ هل كان علي بن أبي طالب أو عثمان أو غير هؤلاء في الجاهلية؟ غاية الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقوا. لكن هناك فرق بين الجاهلية وبين الإسلام، فرق تام، فرق شاسع. فهنا يقول شفاء ورحمة، رحمة في كل شيء. ولذلك تبدأ الرحمة منذ تعليم العقائد الصحيحة، تبدأ منذ تعليم الأخلاق، تبدأ بتعليم العبادة، المعاملات، البناء الإسلامي العالي. كل ما جاء به ربنا رحمة، كل ما أوحاه إلى نبيكم محمد رحمة. ولذلك قال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال هو صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث إنما أنا رحمة مهداة عليه الصلاة والسلام. إذن هو رحمة للعالمين، استفاد من رحمتي حتى الحيوان الأعجم. دخلت امرأة الجنة في هرة، كلبي هرة، المرأة دخلت النار في هرة، المرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، ودخلت امرأة بغي الجنة في كلب سقته. إذن سبحان الله، يقول كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إيه الجمال ده؟ حتى الحيوان الأعجم، الشريعة رحمة، رحمة لكل شيء. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إنما أنا رحمة مهداة. ولذلك افهم قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين في ضوء هذا. ولكنه هنا خص، والرحمة حينما تكون للعالمين رحمة للعالمين لا تكون كالرحمة للمؤمنين، فالمؤمنون خصهم برحمة أخرى. زي كان ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه الرحمن الرحيم، الرحمن عمت كل خلق الله. ولذلك يأتي في القرآن الكريم الاستواء على العرش بأي الأسماء؟ بالرحمن، لأن الرحمة وسعت كل شيء. لكن رحيم، وكان بالمؤمنين رحيما، الصفة الفعلية، وكان بالمؤمنين رحيما. فإذا رحمة خاصة، خاصة بها المؤمنين. فهنا يقول شفاء، القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين. إذا هنا خصص الشفاء. هل يستفيد من شفاء القرآن الكريم ومن رحمته الكافرون؟ سيتضح ذلك من الشطر الثاني من الآية الكريمة. ولكن قبل أن نغادر الشطر الأول، ينبغي أن نتوقف هنا لدقائق لنبين، هل القرآن الكريم شفاء للأبدان؟ نقول نعم، لأننا كان من الممكن أن نقول إن القرآن الكريم شفاء للنفوس وشفاء للعقول وشفاء للعقائد، ولكن وردت أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن القرآن الكريم رقية، وذلك فيما اتفق على روايته الشيخان عن أبي سعيد الخدري في القصة المعروفة، حينما خرجوا في سرية من السرايا إلى بعض أحياء العرب وطلبوا منهم أن يضيفوهم، وهذا من حقهم، حق الضيافة معروف عند العرب، وجاء الإسلام فرسخ. فإذا بهؤلاء يرفضون أن يضيفوهم كما فعلت القرية التي قال الله تعالى فأبوا أن يضيفوهما، الخضر وموسى عليهما السلام، فأبوا أن يضيفوا هذه السرية. فلدغ عقرب كبير الحي، فبحثوا له عن علاج فلم يجدوا، فأشرف الرجل على الموت، فقالوا نذهب إلى هؤلاء الذين نزلوا قريبا منا لعلهم يكونوا عندهم علاج لهذا السم. فذهبوا إليهم وقالوا لهم إن قد حدث لرئيسنا أو لقائدنا أو لسيدنا كذا، فهل عندكم علاج لمرضي؟ فقال لهم أحد الصحابة: نعم أنا أرقي، ولكنكم منعتمونا حقنا في الضيافة، فلذلك سنطلب منكم جعلا، جعل يعني في مقابل العلاج سنأخذ جعلا. قالوا لهم: خذوا هذا القطيع من الغنم. فقام بقراءة سورة الفاتحة عليه فشفاه الله سبحانه وتعالى، فكأنما نشط من عقل من عقل. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام بعيدا عنهم طبعا، ولكن الصحابة ما كانوا يتصرفون إلا بعد سؤال الرسول عليه الصلاة والسلام، ما كانوا يتقدمون بين يديه، هم تصرفوا ولكن بعد أن حازوا هذا الجعل والقطيع من الأغنام قالوا لن نقترب منه حتى نذهب للرسول صلى الله عليه وسلم فيفتينا في هذا الأمر، هذا المال حلال أم حرام. فذهبوا للنبي عليه الصلاة والسلام فقصوا عليه الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراك أنها رقية؟ استحسانا لفعله. فالنبي صلى الله عليه وسلم استحسن فعله وأقر، والسنة تقريرية، السنة التقريرية أقر على هذا الفعل، وقال لهم حتى يبين لهم أن هذا المال حلال، قال لهم: اقتسموا أو اضربوا لكم لأنفسكم فيه بأسهم واجعلوا لي سهما. فأعطوه سهما صلى الله عليه وسلم. طبعا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم لكي يبين لهم أن هذا المال إيه؟ ليس في أي كراهة بل حلالا 100%. فقال: اضربوا لي بسهم، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن الفاتحة رقية وغير الفاتحة رقية. فإذا قرأ الرجل سورة الفاتحة على مريض شفاه الله سبحانه وتعالى، ولكن أي قارئ هذا الذي يقرأ هذه القضية؟ ولذلك الشفاء، رب العالمين جعل القرآن شفاء، يعني سبب في الشفاء، وإنما الشفاء من عند الله سبحانه وتعالى، القرآن كلام الله عز وجل. ولكن القرآن كما قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالقرآن إذا نزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فكيف إذا نزل على المرض؟ ولكن كما يقول الإمام ابن القيم: السيف في يد البطل الفارس المغوار لا يكون كالسيف في يد واحد يعني ضعيف مثلنا، سيف يمسك سيف قوي، يمسكه مثلا رجل من كعلي بن أبي طالب مثلا، عمر بن الخطاب، لا يمسكه مثلا واحد يعني ضعيف ما يقدرش يشيل السيف. فالسيف في يد المقاتل غير السيف في يد الشاب الصغير كده، قولوا انتوا بقى. المهم، فكما كان يقول بعض السلف: الفاتحة كان يلقي بها عمر، فهذه الفاتحة، فأين عمر؟ وذلك بعض الناس يظنون أن القضية قضية قراءة، والبعض يأتي يقول لك أنا، يروح جايب لك سماعتين ويشتغل بتاع عفاريت يخرج، عشان هو رجل يعني همته ضعفت، ليست عنده همة في طلب العلم، فإلى المسألة سهلة في إيه؟ يحفظ كم آية وكده ويدخل على الواحد ويقرأ ويقول لك أنا ابن تيمية عصري. ما يعرفش إن قضية إخراج الجن هذه قضية لا علاقة لها بالقراءة المجردة، وإنما مع القراءة لابد وأن تكون هناك قوة إيمانية. ولذلك إحنا لما نيجي نقرأ في الذين كانوا يعالجون في هذه الأمور، كم من النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخرج عدو الله، أنا رسول الله. طبعا لو واحد منا قالها يكفر، أما لو واحد يقول لك أنا أعمل زي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لواحد مريض أخرج عدو الله أنا رسول الله، تقول له: عم أنت خرجت من الملة، أنت رسول الله، في رسول بعد محمد عليه الصلاة والسلام. إذن ده الرسول. أما تيجي ترى أيضا يحكون لك القصة، قصة مين؟ سيدنا الإمام أحمد بن حنبل. أحمد، أتعرفون من أحمد؟ يقول لك: ما أحمد كان بيعالج؟ ائتني بأحمد، ده أحمد كان حجة الله في أرضه، أحمد كان إمام أهل السنة والجماعة، جعله الله حجة لإقامة السنة في زمانه. يجي بقى يقول لك: وابن تيمية ابن القيم بيحكي إن ابن تيمية. سبحان الله، أنتوا عمالين تجيبوا الأكابر، ما تجيبوا لي حد على قدنا. يعني أنت لما تيجوا تلاقي بقى في الآخر اللي بيقول لك الكلام ده وبيستدل عليك ممكن يكون بيصلي صلاة بيمشي على سطر ويسيب سطر، مش كده ولا إيه؟ وتجده ضعيف في الإيمان وضعيف في القراءة وضعيف في كذا وضعيف في العلم وضعيف في الأخلاق بس بيخرج عفاريت. القضية الذي يرقي وبعد كده يقول للناس أنا فاتح وبرقي ويفتح تحت البيت عنده عطار علشان يكتب الروشتة ينزلوا يشتروا من عنده. واخي بيقول لك انا ما باخدش فلوس بس انا بكتب لك روشتة. الروشتة كده انزل يشتري من عند العطار. العطار ده بتاعه زيتنا في دقيقنا مش كده ولا ايه؟ والعمليات تبقى تجارة كبيرة جدا في العفاريت. ربنا يسلم. بس احنا شفنا الهم كله في هذه الحواديت يعني. شفنا والله الهم كله. ربنا يسلم الناس اللي ترتزق بدون وجه حق من هذه الامور. لا يقوم بهذه الامور الا رجل عنده ايمان عنده قوة يرقي. يكون صاحب دعوة مستجابة. وصاحب الدعوة المستجابة دي كرامة. والكرامة الكرامة ليكون لسان انا عندي كرامة يا اخواننا تعالوا علشان انا بدعو ودعوتي تستجاب مني. دي تسلب منه الكرامة. وانما الامر يأتي هكذا عرضا بدون ان يروح يفتح عيادة ويبحث عن ترخيص ليه ويقول لك انا طبيب روحاني حضرتي. تراب ايه؟ بياخدوا دكتوراه في العفاريت مش كده ولا ايه؟ والراجل الفلكي الارض. ربنا يسلم. ما علينا. كل ده ليس من مذهب اهل السنه والجماعه. واللي يستدل بابن تيميه ويستدل بامام احمد وهؤلاء الائمه يبقى دجال. لان هؤلاء لم يكونوا فاتحين عطارين ولا مكاتب للرقيه الشرعيه ولا كلام من ده خالص. واللي بيالفوا كتب واللي عمل لك حوار مع فراكوش وكانوا نزلوا شرايط كده زمان والله وتلاقي الشرايط كده يقول لك وتيجي بقى تسمع واحد يالف كتاب ويقول لك والآية الفلانية بتعمل والآية الفلانية بتحرق. تحرق ايه؟ مين قالك الكلام ده؟ هات لي آية في القرآن دليل على ان الآية هحرقك. تحرق ايه يا عم؟ ده جبت الكلام ده منين؟ ايه؟ انهي آية في القرآن بتحرق؟ وايه الدليل؟ يعني عايز تتكلم بقى في تعالى اديني انا دليل وانا راجل بشتغل في هذا المجال مش مجال العفاريت. مجال تفسير القرآن الكريم هات لي آية بتحرق عفريت، هات لي دليل على ان في آية بتحرق عفريت. يعني ايه القرآن يحرق عفريت؟ وبعدين لما يقرا عليه يقول له اتحرقت يا عم ده بيضحك عليك. وبعدين يقول له اخرج من صباعه ومش عارف ايه صباع ايه بقى اللي بيخرج. طب ما يخرج ما تخرج زي ما دخلت مش كده. وقدسنا حواديت كتير. اصل الراجل اللي انت بتعالجه اما ان يكون مريض فعلا مجنون والعلم لا يؤخذ من افواه المجانين او يكون كذاب وبيضحك عليك او يكون شيطان ولا يؤخذ العلم من الشياطين. والشيطان حينما صدق حينما صدق الشيطان قال الرسول صلى الله عليه وسلم صادق وهو كذوب. يعني الاصل في الكذب. فاللي حكم بانه صادق هنا مين؟ المصطفى عليه الصلاه والسلام. فهل يجوز لي انا ان اجي على معلومه قالها العفريت او الجن او الشيطان واقول صادقك؟ من ادراني؟ ده الرسول يتكلم بالوحي. الرسول يحدث بالغيب. يا اخواننا صححوا افكاركم. مش عايزين ندروش مش عايزين ندروش لان للاسف الدجل سيطر على كثير من الناس. ولذلك العلاج بالقرآن مفتوح الباب ولكن له ضوابطه وله أهله وهو كرامة من الكرامات يؤتيها الله عز وجل لمن يشاء. واصدق مع الله رب العالمين سبحانه وتعالى يفتح لك المغاليق. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمن. ارقي نفسك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه وكان يقرأ قل والله احد والمعوذتين وانفث في يدي ويمسح وجهه صلى الله عليه وسلم وما يستطيع تصل اليه يصل تصل اليه يداه من جسده. فلما مرض كان صلى الله عليه واله وسلم يقرا. والسيده عائشه هي التي تقوم بهذا العمل لانه كان لا يستطيع ان يحرك يديه في مرضه الاخير صلى الله عليه واله وسلم. لكن اقرا انت وارق نفسك. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين خاص بالمؤمنين. إذن ما حكم الكفار هنا؟ قال ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. في مقابلة المؤمنين أتى بالظالمين. والظلم أعلاه الشرك بالله. لماذا قال ولا يزيد الظالمين؟ لا يزيد معطوف على ماذا؟ معطوف على جملة الصلة. ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد. يبقى ولا يزيد معطوف على ايه؟ ها؟ هو شفاء على جملة هو شفاء التي هي جملة الصلة. لان ما عندي موصولة فجملة الصلة جملة الصلة هو شفاء. ف فلا يزيد معطوف عليه، فيقول ولا يزيد الظالمين. إذن الزياد ولا يزيد فعل مضارع يدل على الاستمرار، الظالمين. إذن هنا العلة كونه ما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق ها علة له، فإذن الظلم هو العلة، العلة هنا هو الظلم. فيقول ولا يزيد الظالمين هم الذين، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وأعظم ظلم هو وضعك للعبادة في غير موضعها. فوضع العبادة في موضعها الصحيح أن تصرف لمن؟ لله وحده. فإذا صرفت لغير الله كانت ظلما، ولذلك قال سبحانه إن الشرك لظلم عظيم. ولا يزيد الظالمين المشركين الكافرين الذين ظلموا أنفسهم وظلموا الناس معهم، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ما هو الخسار؟ الخسار هو النقص والضياع، النقص والضياع. فالإنسان منا إذا كان عنده رأس مال ودخل في تجارة فخسر جزءا منها نقصت، إذن هذه خسارة. لو ضاعت كلها خسارة، الصحة يضيع جزء منها خسارة، تضيع كلها خسارة. فقل ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. كيف؟ كلما نزل أنت تؤمن به يزدادون إيمانا مع إيمانهم، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. ما هذا؟ هل القرآن الكريم يزيد رجسا؟ هل لا يزيد سامعه وقارئه إلا خسارة؟ نقول الظالمين فقط. كيف؟ سنقول لكم في الآية التي تليها. فيقول ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إذن هذا يأتيه بشفاء، يأتيه برحمة، يأتيه بعلم، يأتيه بنور، يزيد إيمانا، والآخر يكفر بي، فكلما كفر بي يزداد خسران، لأن الآية تنزل كان المفروض أن يؤمن، إن آمن كل آية تنزل عليه كانت كافية بأن تشفيه وأن ترحمه، لكنه استبدل ذلك بماذا؟ بالكفران، فلم يؤمن بها، فكانت النتيجة أنه ازداد خسرانا، ازداد كفره، ازداد في دركات الجحيم، فكان خسارة. يعني لو مات إذا كان في هذه الدركة تنزل آية أخرى يكفر ينزل دركة، يكفر بآية جديدة ينزل دركة، وهكذا. فكلمة الخسار مقصودة، ولذلك يقول سبحانه ذلك هو الخسران المبين. أعظم خسارة، مع إن كلمة الخسارة عامة بمعنى إن ممكن المؤمن يكون خاسر، نعم، بدليل أن الله تبارك وتعالى يقول واستثنى من الخسران الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لأن الإنسان منا إن دخل الجنة ولم يصل إلى الدرجات العليا كان خاسرا بمقدار سفوله ونزوله، واضح؟ ولذلك قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، استثناهم من الخسارة، لأن الخسارة درجات، لكن أكبر خسارة دخول النار. يعني ممكن الإنسان يخسر بعض الدرجات، كما قال عبد الله بن عمر بن الخطاب لما أعلموه بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الإنسان الجنازة ثم صار معها أو تبعها إلى القبر حتى تدفن كان له قراطان كل قراط مثل جبل أحد، فقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. إذن خسرنا، كان يريد الأعلى في الدرجات، يبقى خسارة. والإنسان اللي كان من الممكن أن يكسب مليون فكسب 900 ألف، خسر المية الفرق. لكن الذي خسر رأس المال، الذي خسر نفسه، خسر أولاده، ده خسارة مصيبة. أما للي يدخل النار، ولذلك سبحانه وتعالى يقول عنها، فقال سبحانه وتعالى عن أهل الجحيم ذلك هو الخسران المبين. ما فيش خسران أعظم من هذا الخسران. فقال ولا يزيد الظالمين إلا خسارة لكفرهم بالقرآن الذي كان من الممكن لو آمنوا به أن يرحمهم وأن يشفي صدورهم وأن يرفعهم درجات عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه إذا سألت قلت هل من الممكن أن القرآن كما قال في افتتاحية سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه القرآن بيوصف وصف عظيم، ذلك بالبعد التي دلامت بدل على البعد، ذلك الكتاب الكامل في اسم الكتاب، لا يذكر كتاب بجواره، ذلك لا ريب فيه، ليس فيه أي شك ولا أي ريبة ولا أي شيء على الإطلاق. كان من الممكن أن يقول أي سائل طيب ده كل العقلاء سيسارعون إلى الإيمان به، فقال هدى للمتقين من البداية، لن يكون هدى إلا للمتقين المؤمنين به. فيسأل سائل سبحان الله ولماذا كان حكرا على المتقين ولم يستفد منه غير المتقين، لماذا لم يستفد منه غير المؤمنين؟ هل العيب في القرآن؟ قال لك لا مبرأ. العيب في من؟ في القابل، في المحل، وليس في القرآن، في المستقبل الذي استقبل القرآن العيب فيه هو. فقال إن الذين كفروا، جاءت هكذا بالاستئناف للإجابة على سؤال، ها سؤال في هذا المقام مقدر تقديره، فلماذا لم يكن هدى للعالمين؟ لماذا لم يكن هدى للعالمين؟ قال لأن إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم منذ البداية. فهنا يقول سبحانه ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، السؤال نفس السؤال، فلماذا لم يكن القرآن شفاء لهم؟ قال وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. القرآن نعمة عظيمة، ولكن هؤلاء كان تعاملهم مع نعم الله عز وجل تعاملا عجيبا، تعاملا من أعجب ما يكون. كيف؟ نعمة الله إذا أنعم عليهم بها كانوا لا يقدرون نعمة الله ولا يعظمون نعمة الله، وكانوا يحتقرونها ولا يشكرونها. فطارة إن كانت النعمة إيمانية كالقرآن الكريم كانوا يفعلون، إذا أنعمنا ليس المقصود به النعمة الكبرى، نعمة الإيمان في القلوب لأن الله قد حجبها عنهم، وإنما النعم العادية النعم الدنيوية. كانوا إذا أنعم عليهم بنعمة ماذا يفعلون؟ وإذا أنعمنا، وجاء بصيغة الفعل الماضي التي يدل على ها إن هذا الأمر قضى في علم الله، فهو أمر راسخ ثابت لا جدال فيه. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، ينعم عليهم بنعمة لم يقابلوا النعمة بالشكران بل قابلوها بالكفران، وأظهروا استغناءهم عن الله سبحانه وتعالى، وقال قائلهم إنما أوتيت على علم عندي، فلم يشكر رب العالمين ولم يتدبر النعمة. إذا أنعمنا على الإنسان أعرض، أعرض يعني أعطانا عرضه. إذا أعطاك شيئا المفروض عليك أن تقبل عليه وتقبل النعمة شاكرا، هو المعطي، هو المعطي سبحانه، فأنت تقبل عليه الذي يعطيك وتقبل، تقبل وتقبل النعمة. لكن هذا ماذا فعل أمام نعم الله؟ أعرض، أعطاه عرضه، والعرض هذا واضح، العرض هذا، هذا الوجه وهذا القفة، هذا العرض. إذا أعرض عنه، أعرض أعطاه عرضه، واضح. ليس هذا وفقط، لأنه لو أعطاه عرضه من الممكن أن يقبل عليه مرة أخرى، ولكنه قال ونأى بجانبه، أعطاه الجانب كله، ليست صفحة العنق فقط هكذا أعرضت، لا ونأى، أعطاه جانبه، نأى هكذا بجانبه، وفي قراءة وناء. قال بعض أهل العلم اللي قرأت ابن عامر في رواية زكوان ورواية أبي جعفر يقول وناء، قال بعضهم إنه من القلب المكاني عملية صرفية، وقال البعض لا، ناء بمعنى استكبر، لأن أعرض وناء، ناء وناء ابتعد. القراءة الثانية تعطيك معنى الاستكبار، بل ومن الممكن أن تعطيك معنى آخر، ألا وهو أنه والله ظهره وغاب كما يقال عن النجم، ناء بمعنى أنه غرب وسقط فلم يظهر، حينما جاء الفجر تسقط النجوم، إذا معنى ذلك أنه لم يعرض فقط، بل أعرض وناء وناء وابتعد وولاه ظهره، كما قال ولا إدك ظهره، ولا أعطانا ظهره بعد أن أعطانا عرضة وأعطانا جانبة، ولا مستكبرا أهو كما في سورة الجاثية، ولا مستكبرا كأن لم يسمعها. فهنا يقول سبحانه وإذا أنعمنا على الإنسان نعم كثيرة جدا، اديله صحة، أعطاه مال، أعطاه أولاد، أعطاه كذا، أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. هذا الإنسان متصور أنت حينما تأتيه نعمة الله عز وجل الكبرى وهي القرآن كيف يتعامل معها، ولذلك سيفعل هذا. فإذا فعل هذا فيفعل هذا، فيرفضها كلية إن كانت نعمة إيمانية، أو يأخذها ولا يشكر ربه ولا يعترف لله، بل يقول إنما أوتيته على علم عندي. هذا حاله في حال النعمة. قد يقول قائل فربما لو أخذ الله منه النعمة وعامله بالنقمة من الممكن أن يفيء ويرجع، كما جاء في بعض الأحاديث عند الترمذي وإن كان فيه ضعف، إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسد عليه ذلك إيمانه، إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا المرض، وإذا أصححته لأفسد عليه ذلك إيمان. نقول يا ربي ولو منعت منهم ربما عادوا إلي، يقول لا، وإذا مسه الشر كان يئوسا، لأنه لما ابتعد عن الله وولى واستكبر ماذا كانت النتيجة؟ أصبح بعيدا جدا. تفكرين لما كنا بنتكلم عن الانحراف عن الصراط المستقيم، ينحرف درجة، الانحراف درجة عن الصراط المستقيم، درجة واحدة لو جبت المنقلة درجة مأوية، تيجي بعد كده ممكن القطر لو راح اسكندرية لا ده يروح مش كده ولا السويس، انفصل يعمل قاعدة للمثلث درجة واحدة. فهذا ما ابتعدش درجة، ده ابتعد دركات. فماذا كانت النتيجة؟ إذا عاقبه الله أو ابتلاه من أجل أن يختبره، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعاصي، ماذا؟ كان يئوسا، لا يأتي منه رجاء، ما فيش رجاء عنده، والرجاء عبادة من عبادات من؟ المؤمنين، فهو لا يرجو ربه. فإذا أعطاه الله نعمة لم يشكر، وإذا ابتلاه ببلية لم يصبر، فهو أينما توجهه لا يأتي بخير. فقال وإذا مسه الشر كان يئوسا، لم يقل يائسا بل صيغة مبالغة، كان يئوسا. فلذلك قال رب العالمين قل كل يعمل على شاكلتي فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. أنا طولت عليكم اليوم معلش، نكتفي النهاردة بقى كده، كفاية عليكم النهاردة كده.